الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تحدثنا عن بعض المسائل الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. خفف الصوت شوي. ذكر فيما مضى المسائل المتعلقة بالإحرام والطواف والسعي، ثم قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قد ساق الهدي ولم يتحلل، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة، من كان منهم قارنا أو مفردا، ويصيروا متمتعين، وبقي هو ومن ساق الهدي على إحرامهم حتى صار يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي تروية لأن الناس يروون فيه الماء استعدادا للذهاب إلى عرفات وما بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أمر الذين كانوا قد تحللوا من إحرامهم بعمرة أن يحرموا من أماكنهم، ومن كان باقيا بإحرامه يستمر على ذلك. ثم ذهب الجميع إلى منى وصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الصلاة الرباعية ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء، ولا يجمعون بينها، وإنما يؤدون كل صلاة في وقتها قصرا من دون جمع. ولم يأمر أحدا ممن كان قد تحلل من إحرامه ثم أحرم بالحج أن يأتي ليطوف بالبيت، وإنما كل يحرم من مكانه، من منزله، من خيمته، ويذهب إلى منى. وعلى هذا فليس هناك طواف بعد الإحرام بالحج في اليوم الثامن، وإنما يتجه الناس إلى الذهاب إلى منى. والذهاب إلى منى في اليوم الثامن هذا من سنن الحج وليس من واجباته، فلو أن إنسانا لم يعمل ذلك العمل وأخر إحرامه إلى اليوم التاسع وذهب إلى عرفات فحجه صحيح، لكنه فاتته هذه السنة، فهذا العمل من السنن وليس من الواجبات، وفيه خير كثير وفضل جزيل. وذهاب الإنسان إلى منى في هذا اليوم هو للبقاء بها، وجلوسه بها ومبيته ونومه عبادة لله تبارك وتعالى، فهو يتعبد بالبقاء بمنى في هذا الظرف المعين، ويشتغل الإنسان في ذلك الوقت بالتلبية والإكثار من ذكر الله جل وعلا. وكان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما صلى، من كان حج من مكة ومن كان قد أتى من خارجها، وكلهم كانوا يقصرون الصلاة معه. ولهذا فيرى كثير من أهل العلم أن المكية إذا حج يقصر الصلاة بالمشاعر بمنى وعرفات ومزدلفة. قال بعد أن صلى الفجر مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس بمنى حتى طلعت الشمس. لما طلعت شمس اليوم التاسع اتجه إلى عرفات، وكان يشتغل بالتلبية حتى أنه وصل إلى نمرة، ونمرة دون الوادي مما يلي مكة، دون وادي عرنة مما يلي مكة، فوجد قبة نصبت له يعني خيمة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت له، يعني هيئت ووضع عليها الرحل فركبها، ثم اتجه إلى بطن الوادي مما يلي عرفة في المكان الذي بني فيه الآن مسجد نمرة، فنزل به وخطب الناس وذكرهم، بين لهم أحكام الحج وآداب الوقوف بعرفة، وبين لهم فضل يوم عرفة وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان أثناء وقوفه وبعد وقوفه من أحكام الانصراف والمبيت بمزدلفة، ثم صلى بها، أذن بأذان واحد وصل وأقيم للظهر فصلاها، ثم أقيم للعصر من دون أذان فصلاها، وكان قد صلى كل من الظهر والعصر ركعتين ولم يتنفل بينها ولا بعدها. والمسجد الموجود الآن المعروف بمسجد نمرة مقدمه خارج عرفات، مقدمه من الوادي ليس من عرفة، ومؤخر المسجد داخل عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى هاتين الصلاتين ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى إذا غاب القرص دفع وقد شنق للقصواء الزمام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ذهب إلى خلف الصخرات، الصخرات خلف الجبل الذي يسمى الآن بجبل الرحمة، واسمه القديم جبل إلال، والصخرات هي حجارة ضخمة ثابتة في الأرض، فوقف خلفها وجعلها بينه وبين القبلة فاستقبل القبلة وقال لأصحابه وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد على الجبل ولا قال للناس اصعدوا عليه، وإنما جلس وراءه واستقبل القبلة وقال للناس كل يجلس في مكانه واشتغلوا بمناجاة ربكم واستقبال القبلة. وعلى هذا فما عليه كثير من الناس الآن الذين يذهبون إلى الجبل ويصعدونه ويتكلفون ويعرضون أنفسهم لكثير من المشاق والمتاعب والأخطار والأذية، هذا العمل غير صحيح وغير مشروع. إذا ما هو المطلوب من الإنسان؟ المطلوب منه أن يعمل إن تيسر له المكان الذي كان قد وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل ذلك، وإن لم يتيسر فيقف في أي موضع من عرفات من أدناها أو أقصاها أو وسطها، وتكون صفة وقوفه مستقبلا القبلة في خيمته أو في سيارته ووجهه إلى القبلة يدعو ربه. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجتهد الإنسان به التكبير والتهليل والاستغفار وحسن المناجاة لله تعالى، فذلكم اليوم هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، وما رؤي الشيطان هو فيه أحقر ولا أصغر ولا أذل مما رؤي يوم عرفة، وذلك لما يرى من كثرة تنزل الرحمة وكثرة العتقاء من أولاد آدم من النار إلا ما رؤي يوم بدر. فالشيطان يكون في ذلك اليوم في حال شقاء وتعاسة، لأنه يفلت من قبضته كثير من أولاد آدم الذين قال لأحتنكن ذريته، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، فيفلتون من يده فيتحسر ويتألم ألما شديدا كيف أنهم سيذهبون إلى الجنة ولا يذهبون معه إلى النار. ويباهي الله تعالى بالحجاج ملائكة في ذلك اليوم ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذن المطلوب من الإنسان أن يجتهد في تحصيل ثواب ذلك اليوم، أن يجتهد في اتباع السنة ويبتعد عن البدعة. نلاحظ أن بعض الناس يهتم في ذلك اليوم بالتصوير الفوتوغرافي، وهذا عمل محرم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. نلاحظ كثيرا من الناس لا يبالي بشرب الدخان، نلاحظ بعض الناس يؤذي ويسب ويشتم، هؤلاء من الركب الكثير لكنهم ليسوا من الحج. فالركب كثير لكن الحج قليل، الذين يؤدون حجهم سليما لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. فالإنسان ينبغي له في ذلك اليوم أن يكون خاشعا متذللا راغبا راهبا راجيا خائفا، يتطلع إلى رحمة الله تعالى والعتق من النار، ويتذكر ذنوبه ويتوب منها، وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقال لهم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ففقهوا أحكام دينهم وتعلموها وأدوها كما وجههم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يشتغل بالقيل والقال والمزاح والغيبة والنميمة وأكل لحوم البشر في ذلكم الموقف، وقد يكون سافر من بلد بعيد وهو يريد أن يرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، لكن ما حصل هذا لأنه ضيع ذلك في أزهى الأوقات وأفضلها وأكثرها ثوابا، اشتغل بالمحرمات والتوافه ولم يشتغل بمعالي الأمور. فالمطلوب من العبد المؤمن الذي يكرمه الله تعالى للوقوف في ذلك الموقف أن يري الله تعالى من نفسه خيرا، وأن يجتهد في مناجاة ربه ويلح عليه ويكرر الدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. يبقى الإنسان بعرفات حتى تغرب الشمس، فإذا غربت وتأكد من غروبها وغاب القرص كاملا دفع منها إلى المزدلفة. ولا يجوز له الخروج قبل غروب الشمس، فإن خرج قبل الغروب آثم ولزمه الرجوع ولو كانت قد غربت الشمس، فإنه يرجع ثم يدفع بعد ذلك، فإن لم يرجع آثم وعليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو البقاء بعرفة إلى غروب الشمس. أما من لم يأتي إلى عرفة إلا بعد الغروب فإنه لا شيء عليه، حتى أنه لو لم يقف بها ولا لحظة وإنما مر بها بسيارته. ووقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر من يوم العيد، فلو أن إنسانا وقف بعرفة قبيل طلوع الفجر فجر يوم العيد فإنه يكون قد أدرك الحج، لأن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فلو أن إنسانا لم يتمكن من الوصول إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر فإنه يعتبر لم يدرك الحج ويعتبر محصرا. والسنة أن الإنسان يعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا لكم، لكن لو أنه لم يأتي إلا متأخرا كما لو لم يأتي إلا العصر أو قبيل الغروب فإن حجه صحيح ويبقى بها إلى الغروب، وإذا لم يأتي إلا بعد الغروب فإنه أيضا يكون مدركا لعرفة ولا يلزمه أن يبقى بها، وإنما لو مر بها مرورا أجزأه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة خطبة عظيمة بين فيها كثيرا من أحكام الدين، وقال للناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأيضا بين حكم كثير من المعاملات وحرم الربا، وقال إن كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، وبين حرمة الدماء وحرمة الأعراض، وودع الناس في حجه ذلك، وكان يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على المحجة البيضاء، ليس عندهم أي إشكال في مسائل دينهم أو دنياهم من مسائل العقيدة والعبادة والمعاملات، كل ذلك قد وضحه وبينه للناس. وكان مما نزل عليه في ذلك اليوم قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما سمعها أحد اليهود في المدينة قال لو نزلت علينا هذه الآية نحن معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت بعرفة يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر، أكبر تجمع في الكرة الأرضية، ويعمل تعبدا لله وأفضل يوم في السنة. تظهر فيه مظاهر الوحدة بين المسلمين وتزول جميع الفوارق، فالكل مظهرهم واحد ويرددون دعاء واحدا ويطلبون طلبا واحدا، وهذا مما يذكر الناس بالوقوف بين يدي الله تعالى حفاة عراة غرلا في المحشر. الكل ينتظر رحمة الله تعالى، والكل يشتغل بالتعبد له جل وعلا. وعلى هذا فالمظاهر التي نلاحظها في اللباس ينبغي أن يكون لها أثر في القلب والفؤاد على السلوك والأخلاق. فكما أنه لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر ولا فرق بين عربي وعجمي، فكذلك ينبغي أن تكون سائر التصرفات لا فوارق بين الناس إلا بقدر ما يعمله الإنسان من تقواه لله جل وعلا. وحينئذ فالمطلوب منك يا عبد الله أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تجتهد في تخليص نفسك من الذنوب والآثام التي لحقت بها فيما مضى من الزمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما نسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان. ونسأله تعالى أن يذل اليهود والروس والهندوس وسائر الكفرة والملحدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: لماذا سمي جبل بعرفة بعرفة؟ قيل لأن آدم عرف فيه حواء، وقيل إن جبريل عليه السلام أمسك إبراهيم وصار يبين له مشاعر الحج، فبين له الطواف والسعي، وبين له منى ومزدلفة، ثم ذهب به إلى عرفات، ولما انتهى قال: عرفت؟ قال إبراهيم: عرفت. فسميت عرفة أو عرفات. يقول: ما حكم استعمال السواك الذي يوجد فيه النكهة للصائم؟ نقول: السواك سنة في كل وقت، لكن إذا كان السواك له طعم فينبغي أن يستعمله الإنسان أثناء الوضوء ويلفظ الطعم الذي يوجد فيه ولا يبتلعه، لأن ابتلاعه يفطر الإنسان. يقول: هل على مال الجمعية الخيرية من زكاة، علما بأن ما لها معد للإنفاق في سبيل الله، أي في أي زمن كان نصرا ما هو واضح الكلام؟ على كل حال، الأموال التي تعد لي استفادتي في أوجه الخير هذه لا زكاة فيها، المعدة مجموعة من الناس يضعون مالا لأجل إنفاقه في وجوه الخير من الفقراء ونحوهم، فلا بأس به، إلا إذا كان الذين يستفيدون منه ليسوا من الفقراء ونحوهم، فإن هذا فيه الزكاة. ما إذا كان معد للإنفاق منه في أوجه الخير على الفقراء ونحوهم فلا زكاة فيه. يقول: ما حكم الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دم، سواء كان دما من الفرجين أو من بقية الدم، وما هو النجس من الدماء؟ ما يخرج من الفرجين نجس، سواء كان دما أو بولا أو مذيا أو وديا، إلا المني فإنه ليس بنجس. وأما إذا كان الدم من موضع آخر، فإذا كان يسيرا ووقع على ثوب الإنسان، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه إذا صلى فيه. وأما إذا كان فاحشا كثيرا، فالذي عليه الكثير من أهل العلم هو اعتباره نجسا. والدم المسفوح نجس قليله وكثيره، ولو كان من بهيمة الأنعام. يقول: أديت العمرة وأريد أن أبقى للحج، فهل هذا العمل يجوز أم يكون هذا العمل مخالف؟ نقول: إذا كان الإنسان